من نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى والذي أطلعه الله عز وجل على بعض من الغيب أخبرنا به صلى الله عليه وسلم مما يكون في آخر الزمان، فهذه تزكية من رسولنا صلى الله عليه وسلم لدمشق. فهذان الحديثان هما اللذان دفعانا لأن نتحدث عن دمشق بصورة مستقلة. دمشق تعرف كذلك باسم جلق، وقد مر معنا هذا في شعر حسان رضي الله عنه وأرضاه، قال لله در عصابة نادمتهم يوما بجلق في الزمان الأول. وهي حتى عند سازة العالم اليوم وعند من يعنى بالدراسات التاريخية كلهم متفقون على أن دمشق من أقدم حواضر العالم، من أقدم حواضر العالم، وقد حباها الله عز وجل بالثمار والأنهار والأشجار. وقد قلت بالأمس أن شوقي عفى الله عنه، شوقي فيه نزعة عجلة، كان ينبغي عليه أن يقيد نفسه، فلما دخل دمشق أراد أكرمه أهلها ومثله يكرم وأهلها كرماء، لكنه لما أراد أن يمدحهم تجاوز الحد، قال آمنت بالله واستثنيت جنته، دمشق روح وجنات وريحان. ومعنى البيت أنني آمنت بالله وما جاء عن الله، إلا أن الجنة التي في السماء دمشق مثلها، وهذا كذب، ولا يمكن أن تكون دمشق ولا غيرها أن تقارن بالجنة. لكن كما قلنا الشعراء كما قال عنهم ربهم يقولون ما لا يفعلون، وكما قال عنهم ربهم ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، لديهم عجلة. لكن المقصود الآن ليس الخوض في هذا، الخوض فيما آتى الله عز وجل دمشق، وهي أرض مباركة لأنها من أرض الشام. وقد مر معنا قول الله عز وجل ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، والمراد أرض الشام عامة. دمشق فتحت زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكان عليها أول الأمر يزيد بن أبي سفيان، ثم لما استشهد رضي الله عنه تولى الإمرة بعده، تولى ولاية الشام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وأقر عثمان رضي الله عنه معاوية على يده في الشام بعد أن كان عمر هو الذي جعله على دمشق. ثم بعد أمور لا تخفى آلت الخلافة إلى معاوية، اجتمع عليه المسلمون في العام الذي عرف بعام الجماعة، يوم أن تنازل السيد الكبير الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنازل عن الخلافة لمعاوية، وعرف بذلك العام عام الجماعة. فبدأ ملك بني أمية، جعل بنو أمية دمشق عاصمة لهم بدءا بمعاوية. يروى أن مروان بن محمد آخر ملوك بني أمية، آخر خلفاء بني أمية، غير دمشق، لكن مروان لم يمتع بالحكم إذ قتل وانتصر العباسيون عليه، ثم دخل العباسيون دمشق فأهرقوا فيها الدماء وتعرضوا للناس، وكانت مقتلة عظيمة ما كان ينبغي لهم أن يأتوها، لكن هذا من الفتن والابتلاءات عياذا بالله. والأمة أحيانا تحترب كما هو واقع في بعض أحوالنا في بعض عالمنا المعاصر اليوم، نسأل الله لنا ولكم السلامة. والمراد تاريخ دمشق في زمن بني أمية، كانت عاصمة لهم وحاضرة، فكلما جاء خليفة ينعكس صبغة الخليفة وما يؤمن به ما يحبه ما يتوجه إليه على الناس. فلما كان الوليد بن عبد الملك رجلا شغوفا بالعمران أسس الجامعة الأموية المعروفة اليوم، أسسه الوليد بن عبد الملك واجتهد في بنائه وبذل في ذلك أموالا واستقدم رجالا، وقالوا إنه بنى في عدة سنين حتى أصبح معلما كبيرا على دمشق إلى يومنا هذا. قال شوقي رحمه الله مررت بالمسجد المحزون أسأله هل في المصلى أو المحراب مروان، فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى ولا الآذان آذان. يتكلم عن نكبة دمشق أيام الاحتلال الفرنسي لها. والمراد أن الجامعة الأموية في دمشق منذ عهد الوليد بن عبد الملك إلى يومنا هذا وهو قامة سامقة يضج بالزهاد بالعباد بالعلماء، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما ذكرنا يقول الوليد بن مسلم في إخباره نقل عنه ابن عساكر في تاريخ دمشق أنه دخل الشام أكثر من 10,000 عين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر من مات من الصحابة في دمشق واثلة بن الأسقع رضي الله عنه وأرضاه، آخر من مات من الصحابة في دمشق واثلة رضي الله عنه وأرضاه. والعلماء عنوا بمن مات في في في في, في الشام من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم قد مات بالطاعون المعروف بطاعون عمواس. فدمشق في تاريخنا الإسلامي المجيد قائمة سامقة ظاهرة لا يرتاب في ذلك أحد، سواء كانت ذلك في زمن الأمويين أو في من جاء بعدهم أو في وقوفها أمام التتار والمغول وظهور شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغير ذلك مما كانت تضج به من العلماء والفرسان والأمراء والحكام والزهاد والعباد إلى يومنا هذا. يخبو حينا تعلو أحيانا، هذه سنة الله عز وجل في خلقه، لكنها أرض مباركة وديار مشرفة، نسأل الله أن يعيد خيرا مما كانت عليه، وأن يلم الشعث ويذهب الفتن ويحفظ المسلمين جميعا أينما حلوا حيثما نزلوا. والمراد لما يقول صلى الله عليه وسلم إن خير منازل المسلمين يومئذ دمشق، فهذا فيه طمأنينة للنفوس أن الأمور لن تبقى على حالها، وأن ما نراه أحيانا مما يبعث الأسى في القلوب لن يدوم، لأننا هذه الأحاديث النبوية المبشرات تبقى لنا كالمصباح الذي في آخر الطريق، نراه في أوله مظلم لكن نعلم أن آخره نورا، نعلم أن آخره نور سنصل إليه إذا استطعنا أن نلم الشعث وأن ننظر فيما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من هدي. فهذه دمشق خير منازل المسلمين يومئذ، معنى ذلك أنها ستعمر وتعود ويعود إليها أهلها وفرسانها وعبادها وزهادها وعلماءها. وكذلك عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يتوخى أن ينزل بقدر الله عز وجل شرقي دمشق عند المنارة البيضاء ليقتل الدجال، والدجال أعظم فتنة منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة. فأنبياء الله ورسله ارتبطت أحوالهم حياتهم بالشام، حتى نبينا صلى الله عليه وسلم وهو قد كتب الله أن يكون مسكنه ومبعثه وموته كله في الحجاز، لكنه مع ذلك خرج صلى الله عليه وسلم إلى الشام في رحلة الإسراء والمعراج المعروفة. أتى الشام ودخلها لأنها معدن الأنبياء وأكثر أنبياء الله منها، ودمشق من أعظم مدن الشام تزكية في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه دمشق في قامتها، ولهذا ألف ابن عساكر رحمه الله كتابه الشهير تاريخ دمشق، وهو لو لم يجد شيئا يكتبه لما عكف، بل وجد في ذلك المجلدات، لأن بعض الأشياء تنطق لا يمكن لأحد أن يواري ما فيها من علو ومجد لا يستطيع أحد أن يواريه. وقد كانت دمشق يسكنها الغساسنة قبل أن يدخلها المسلمون من الملوك الذين وفدوا إليها من اليمن، وكانت قبل ذلك عدة دول تحكمها عبر التاريخ كله، لكن انتهى الأمر بها إلى أن فتحت في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمراد أيها المباركون أن نعلم أن تاريخ أمتنا تاريخ عظيم، لكن ينبغي ملاحظة شيء ننيخ عنده المطايا جبرا. الأمة تعاني من وعد منشود وواقع مشهود. الواقع المشهود يصيب الناس إذا رأوه بالإحباط، والأمل والغيب المنشود يصيب الناس بالأمل، يصيب الناس بالأمل. ما بين هذا الأمل المنشود ما بين هذا الواقع المشهود توجد فجوة، توجد ماذا؟ توجد فجوة. هذه الفجوة تختلف أحوال الناس في التعامل معها. من يقرأ في الأحاديث النبوية الملحمة الخلافة علو كعب المسلمين يصيبه شيء من الحماس، فيريد أن يكون هذا بين يوم وليلة، ويطرح الأسباب التي شرعها الله وراء ظهره، ويريد أن يصادم العاقل والمجنون وأن يقاتل البر والفاجر، يقول أريد أن أحقق وعد الله. الله لا يعجل لعجلة أحد من خلقه، أسباب جعلها الله عز وجل، وأيام لا بد أن تمضي، وسنون وأعوام لا بد أن تنتهي، وأحداث لا بد أن تكون. ليس الأمر بيدي ولا بيدك، ولا لحماسي ولا لحماسك، ولا لعاطفتك ولا لعاطفتي، ولا لرغبتك ولا لرغبة أحد كائنا من كان. لا يمكن أن نجلب شيئا نأتي به ما لم يأذن الله عز وجل به. من الخطأ أن تقرأ أخبار الغيب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فنحاول جزافا أن نسقطها على الواقع، وأن نتعبد الله عز وجل بها، وأن نلزم الناس بها، ونقول ألا تقرؤون ألا تسمعون ألا ألم يبلغكم قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم بلغنا، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل إن هذا من اللازمه أن يكون كذا وكذا. فهذه أمور ينبغي لكل من يطلب العلم أولا أو لكل مؤمن حريص على رفعة أمته أن يفقه هذا الأمر فقها جيدا. إن فقه السنن وفقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم والقدرة على فهم ما مراد الله من كلامه، كل ذلك يعين الإنسان على أن يصل إلى مقصوده بروية وتأودة وحسن تدبر. لكن أن يأتي أحدنا فيرفع السيف على المسلمين شرقا وغربا شمالا وجنوبا ويريد أن يحقق موعودا نبويا مذكورا في الحديث، فهذا ليس السبيل وذلكم ليس الطريق. ودمشق ما هي إلا مكان ومقام ومنزل مبارك، سيشهد يوما من الدهر قريبا أو آجلا علو كعب الإسلام ونزول المسيح ابن مريم وهلاك الدجال وكسر الصليب وقتل الخنزير، وأن يعود الإسلام مشرقا مجيدا كما كان وما زال ولله الحمد. فكم من بقاع الأرض اليوم تعج ولله الحمد بالمسلمين ممن يفدون على الجمع والجماعات ويقيمون الصلوات، ومن تأمل حال المسلمين اليوم في رمضان رأى بحمد الله خيرا كثيرا. فصلاة التراويح تقام في العالم الإسلامي كله من أقصاه إلى أقصاه، وتقام حتى كذلك في غير العالم الإسلامي. كم من أسر وعوائل مهاجرة من ديارها وبلدانها تعج في الشرق والغرب، يفد الرجال والنساء والبنون والبنات إلى المساجد والمصليات، يقيمون شعائر الدين ويؤدون ما فرضه الله عز وجل عليهم من الصيام نهارا وما ندبهم الله عز وجل إليه من القيام ليلا. وهذا يدل على أن هذه الأمة أمة مرحومة، أمة موفقة مسددة، حتى إذا غلب عليها تكاثر عليها الأعداء وغلبت فيها الفتن وكثر فيها الشر، لكن يبقى أصلها، تبقى جذوتها، تبقى أرومتها كما هي ولله الحمد والفضل والمنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. وكل المبشرات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قادمة لا محالة، مقبلة لا مفر من ذلك. على المسلم أن لا ييأس، على المسلم أن يتحلى بالعلم، على المسلم أن يحسن الظن بمن حوله، على أن يخاطب الناس بلغة فيها من اللين ما فيها، مراعاة لأحوالهم، رفعا للكرب عنهم، نصرة لهم، وأن ذلك كله بعون الله سيكون سببا في أن تعود أمة الإسلام إلى ما كانت عليه من عظيم المجد ورفيع المنزلة عند الله. وما أفاء الله عز وجل من رحمات فقد أقسم ربنا في قوله جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله عز وجل غالب لا محالة، جعلنا الله وإياكم من جنده وأهل نصرته، وأعز الله عز وجل بنا وبكم دينه. لكن كما قلت العلم ثم العلم ثم السكينة ثم التودة ثم عدم المصارعة إلى تكفير الناس وعدم المصارعة إلى رفع السيف على أهل الإسلام أيا كانوا. فإن الإنسان كلما أمسك لسانه ويده عن أهل الإسلام كان أقرب إلى نفعهم وإلى هدي ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. هذا ما تيسر الحديث عنه عن دمشق وما يتعلق بأحداث العصر. نفيء إلى فاصل إن شاء الله ثم نجيب على أسئلتكم. دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. الحمد لله، وبعد، نفي لما كنا فيه من الخير. عنوان الحلقة دمشق، برنامجكم دار السلام. الأخت أم عثمان من السعودية، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت أنا بدي أشوف، لو سمحت، أنه ألو، هي معاك يا أم عثمان، استمري. أيوة سمحت، هل بتوبة المظالم حق المظلوم يسقط؟ في سؤال آخر؟ لا شكرا. الحقوق المتعلقة للعبد منها ما يتعلق بالله، وحق الله مبني على المساحة، على المسامحة. ومنها ما يتعلق بالعباد، وهذا مبني على المشاحة. إن ظلم أحد أحد وصدق في توبته فما يتعلق بالله يقبله الله، لكن لا يترك حق المظلوم. لكن إذا كان ذلك التائب صادقا حقا ولم يتأت له في الدنيا أن يسترضي من ظلمه، فإن الله عز وجل يهيئ له يوم القيامة أن يقبل منه أخوه المظلوم عفوه عنه، فيعوضه الله عز وجل، يعوض المظلوم دون أن يأخذ من الظالم شيئا، ويكون ذلك رحمة من الله عز وجل بالرجلين، بالظالم والمظلوم. وإلا الأصل أن حق المظلوم لا يسقط بالتوبة، لكن يسقط حق الله إذا قبل الله التوبة. الأخت شروق من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. مبارك عليك الشيخ. عليكم، حياكم الله. بغيت يا شيخ تدعي لأمي وأخوي مصابين بالسحر من 7 سنوات. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا ينبغي التنبه يا أخت شروق، أن تتأكدي أن هناك سحر. أحيانا يعني الناس يصيبهم شيء من الوهم، أو يأتي أحد ممن يدعي أنه يحسن الرقية فيوهمهم أنهم في سحر، إما يريد أن يشتهر أو يريد أن يجمع مالا أو ما أشبه ذلك من الأغراض غير المحمودة. فلا بد من التحقق من وجود السحر أصلا، حتى لا يمضي الإنسان سنين في عالم من الوهم غائبا عما ينفعه. نسأل الله أن يصرف عنكم جميعا السوء والضراء. الأخ أحمد من أبو ظبي. السلام عليك يا شيخ. عليكم السلام، حياك الله أخ أحمد. منورني يا شيخ صالح المغامسي. أهل الإمارات كلهم نور، حياك الله. الله يخليك، ودبي دائما متميزة ومتميزة بكل شيء. الله يحييك. الله يخليك. شيخي بس أنا عندي استفسار بخصوص عمي سوى عملية القلب. هو الأطباء أنه ما يصوم شهر. فاحنا نعرف الشيخ ان نقدر ندفع اللي هو شو يسمونها يا شيخ؟ الاطعام. الاطعام. نعم. فهل هي كافيه الاطعام؟ اي نعم. ولا هو بعد اذنك يا اخ احمد، كم عمر عمك؟ سنه؟ يعني تقريبا فوق 55، يعني في حدود 55 و60. والعمليه ما هي؟ القسطره اللي هي بيشيلون القلب كامل وبيضيفون له صمامات، يعني صمامات. هذا تسمى عملية قلب مفتوح. أيوة، عملية القلب المفتوح. عملية قلب مفتوح. هو يعني فال عمك السلامة بإذن الله. أنا أنصحكم ألا تطعمون عنه، وإنما يجري العملية، ثم بعد إن شاء الله بعد رمضان إذا احتاج العملية إلى 6 أسابيع بعدها، يعني جرت العادة أنها 6 أسابيع بعدها. بعد 6 أسابيع يبدأ المريض يعني ترجع إليه صحته. بعدها بعد 6 أسابيع يعني في شوال، ذي القعدة، في محرم، إن شاء الله يكون قد نشط وتم الله عليه العافية، ويقضي ما عليه، يقضي متفرقا أمامه عام كامل من محرم مثلا إلى رمضان، يقضي الشهر. لأن الإطعام إنما يكون في مرض لا يرجى برؤه، إنسان مريض مرض لا يرجى برؤه، ويخشى عليه أنه لن تعود إليه عافيته بالقدرة التي يستطيع عليها الصيام. لكن عمك في 55، 56 إن شاء الله تعالى ما زال كهلا، وعملية القلب المفتوح إن شاء الله ربنا يكتب له فيها الشفاء والعافية ويقضي بعد ذلك بإذن الله. الأخ عبد الله من الجزائر. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، حياك الله. يا شيخ أريد أن أسأل، هل تأثير الشيطان في رمضان على الإنسان كغيره في الأيام؟ ظاهر السنة في رمضان ليس هنالك شيطان كما يقال أنه يفسد، أو له تأثير ضعيف، أو هو كما في الأيام الأخرى. نعم، الحديث دل على أن مردة الشياطين يصفدون في رمضان، وجاء في الحديث فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، فهذا يبين الرواية، والمعنى أن تأثير الشيطان يقل في رمضان، هذا شهر رحمة تفتح فيه أبواب الجنة، فبواعث الخير فيه كثيرة، ذلك عياذا بالله من تفتح أبواب الجنة وبواعث الخير كثيرة وتنزل الملائكة ليلة القدر، ومع ذلك لا يجد الإنسان له رغبة في الطاعة، هذا محروم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام رغما في امرئ دخل عليه رمضان ثم لم يدخل الجنة، يعني لم يكن له سببا في أن يدخل الجنة. فتأثير الشياطين لا ينعدم بالكلية، لكنه يقل في شهر رمضان بقدر الله عز وجل رحمة بأهل الطاعات والإيمان، جعلنا الله وإياك منهم. الأخت مريم من دبي. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ بخير من الله. مبروك عليكم الشهر. وعليكم، حياك الله. لو سمحت الشيخ، أنا عندي سؤال بسيط. أنا كله يتجمع لعاب في حجي، وإذا نزلت تحت عندي صيام ولا لا؟ نعم، صيامك صحيح ولا حرج. ولا حرج؟ ولا حرج. شكرا يا شيخ. الأخت أم خالد من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، احنا عام 1433 في شهر جمادة الثاني شرينا أرض على أساس تبدأ عليها استراحة ونقدر نبيعها نشتري منزل. في عام 1435 في نفس الشهر جمادة الثاني الحمد لله بعنا الاستراحة هذه بمبلغ، يعني شرينا الأرض الآن على أساس نبني عليها بيت. هل المبلغ اللي بعنا في الاستراحة عليه زكاة؟ لا، ليس في كل ما ذكرته زكاة، لا يوجد هنا عروض تجارة، والأراضي ليست أموالا زكوية، والأرض كانت أرضا 433 هجري ثم بيعت في 35 جمادة الثانية ثم اشتري بها أرض، فلا يوجد في كل ما ذكرته زكاة. نسأل الله أن يبارك لكم في داركم وبنائكم وأن يجعله دار خير ومتاعا للصالحين. الأخ عزام من السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بارك الله لك في عمرك وأهلك ومالك يا شيخ. سؤال عندي ثلاثة أسئلة، بارك الله. نعم، تفضل. السؤال الأول، إذا دخل شيء من الأنف إلى الحلق بغير قصد، هل هذا يفطر أو لا؟ إذا كان بغير قصد لا يفطر. يعني أحيانا يكون الإنسان مريض يعني فيجبر دائما يعني على تسرب هذه الأشياء. لا، يعني يقصد إذا كان دخل من غير قصد مثل غبار وما شابه ذلك فلا يكون إفطارا. الثاني. السؤال الثاني يا شيخ، هل تعلم التفسير، هل تعلم التفسير يفيد في حفظ كل متشابهات القرآن الكريم؟ الحفظ باب وتعلم التفسير باب. بعض الناس عنده قدرة على الحفظ، على التمييز خاصة بين آيات المتشابهات لفظة، لكن ليس له قدرة على فهمها. وبعض العلماء، بعض الناس عنده قدرة على فهم تلك الآيات المتشابهة لكن ليس له لديه قدرة أن يحفظ كما يحفظ الأئمة. من جمع الله له الاثنين فقد بوأه الله مقاما عظيما. لكن علم التفسير من أجل العلوم قطعا لتعلقه بكلام رب العزة والجلال. الثالث يا عزام. الأخ حسن من العراق. السلام عليكم. السلام، حياك الله. شلونكم شيخنا؟ بخير من الله وعافية، حياك الله أخ حسن. الله يخليك، الله يحفظك. أنا طبعا شيخنا من مدينة النجف، وأنا سمعت كلامكم لطيف يعني حول مسألة هاي اللي قاعد نعاني منها، مسألة التفسير ومسألة المشاكل اللي قاعد تصير تدري بعد. فأحب من عندكم في الكلام يعني مو يقتصر على التلفزيون، يقتصر على اللقاءات، يعني لازم نفرض بالواقع اللي هو الدين السمح، الدين اللي سامح ويا المذاهب ويتقبل الاختلاف، لأنه إحنا بالعراق قاعد نعاني يعني، ومو بس بالعراق، بكل الدول وكل المكانات. وكما تعلم يا أخ حسن وراء ذلك أسباب، يعني قد لا يحسن نشرها تلفازا، يعني أحيانا يعني قد يكون وراء ذلك أسباب كثيرة جدا، لكن المسلمين جميعا مطالبون بأن يتراحموا، بأن يتوادوا، بأن يعين بعضهم بعضا. يترفع الإنسان عن الطائفية المذهبية الحزبية، يعني لا تصل إلى حد الاقتتال، هذا أمر ينبغي رفضه. لن يستفيد من ذلك إلا أعداء الدين الكفرة الظاهرون عياذا بالله منهم. لكن يحسن يعني التعايش بين المسلمين والتراحم بينهم، ولعل الله أن يجعل على يدي رابطة العالم الإسلامي بوصفهم ومؤسسة قادرة على هذا غالبا لعنايتها بالشعوب الإسلامية. نعم. أبو عبد العزيز من السعودية. السلام عليكم يا شيخ. السلام، حياك الله. الشهر عليكم مبارك إن شاء الله. اللهم آمين. شيخ، بما تمر به الأحداث والأمة الإسلامية من موجات وأحداث يعني كثيرة. كيف نجمع بين البعد عن الإثارة، البعد عن الفتنة، وبين إيجاد المعلومة الصحيحة والبحث عن المعلومة الصحيحة؟ النبي عليه الصلاة والسلام مفضل دائما يا شيخ تجتمع أنه لما تبحث عن معلومة صحيحة يعني ممكن تثير فتنة في هذا الشيء، كيف الجمع بينهم؟ هو قال عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. ومن يتأمل وصايا صلى الله عليه وسلم في زمن الفتن يعلم أنه كان يحث وهو الصادق والمصدوق والناصح الأمين عليه الصلاة والسلام على أن الإنسان ينأى بنفسه عن الفتن، حتى قال: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وحتى جاء في وصايا أن الإنسان يعمد إلى سيفه فيكسره حتى لا يقتل به مؤمنا. زمن الفتن الآن ليس وقت بحث عن معلومة، خاصة في زمننا هذا الآن. قضية ما يحدث في كثير من دول العالم الإسلامي عفى الله عنا وعنهم، يعني طبعا زين لكثير من الدول بعض الأمور لا داعي لذكرها، ثم يعني تغيرت الأحوال وتبدلت، ولم يعد يعرف الناس من الذي على الحق من الذي على الباطل. والعربي يقول: إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تمر على سلمى ووديها. فخير للإنسان اعتزال الفتن. لكن قضية العلم هذا المعلومة قضية لابد أن يكون في الأمة علماء راسخون ربانيون يجعلون أول أمرهم أول غايتهم أعظم مطالبهم أن تجتمع الأمة، لا أن ينتصر الطائفة التي هو منها. إذا بدأنا كل واحد يريد أن ينتصر الطائفة التي هو منها لن نصل إلى حل، سيصبح بدهي جدا أن يكون هناك اقتتال. لكن الأصل أن الإنسان يحفظ دماء المسلمين، الناس كلهم مآلهم إلى ربهم. الله جل وعلا يقول: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، ثم إن علينا حسابهم، لم نكلف بمحاسبة الخلق. فهذه أمور يعني حتى شرحي لها إن لم يكن مطولا لن تستفيد منه، والوقت لا يسمح به ولا يأذن به حتى العقل. لكن المراد أنا أنصح الناس عموما تجنب الفتن وعدم الخوف فيها، وأن يسلم منك من حولك من المسلمين. الأخ محمد من المغرب، تفضل يا أخ محمد. ألو. نعم أخ محمد تفضل. مبارك معك. تفضل يا أخ مبارك. ألو. أيوة نعم. هلا الله يحييك الشيخ. حياك الله. يا هلا والله. حياك طيب. الحمد لله. الشيخ. قل يا أبو مبارك تفضل. مرحبا. ألو. أيوة نعم أسمعك يا أخي الكريم تفضل. يا شيخ أنا ودي أسألك سؤال بس عبر رقمك الخاص. ودي يعطونك الرقم الخاص إن شاء الله وتسألوني. الأخ خالد من العين، كيف الحال؟ الحمد لله حياك الله تفضل يا خالد. ناخذ الاخ سعود من ليبيا، تفضل. الاخ مسعود من ليبيا. السلام عليكم. وعليكم السلام حياك الله. السلام عليكم. تفضل يا اخ مسعود. كيف حالك كثير؟ الحمد لله. انت من اين تتكلم؟ يا اخ مسعود لو أعطيتونا غيره أفضل حتى لا. الأخ محمد من العراق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك شيخي؟ بخير وعافية الله يبقيك. رمضان مبارك عليكم إن شاء الله. اللهم آمين علينا وعليكم. آمين. ممكن عندي ثلاث أسئلة أسألك. تفضل. سؤال الأول، أنا عندي جيوب أنفية وعندي قطرات استعملها، فهل يجوز في رمضان استعمال القطرات؟ والسؤال الثاني، انا قاعد في بيت ايجار، عندي ادفع ايجار كل شهر وعندي ذهب عليه زكاه، فهل ادفع الزكاه؟ والسؤال الثالث، على اوضاع العراق اريد منك ان تدعي لنا الله يصلحنا ويصلح اوضاع العراق. امين. بالنسبه خليك على الخط يا اخ محمد ساسالك. نعم. الجيوب الانفيه اختلف العلماء في القطرات هذه، لأن الأنف قطعا طريق النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث رقيق بن صبرة: مبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فهذا يدل على أن الأنف ممر إلى المعدة، لكن كلما جعلته في الليل خرجت من خلافات العلماء. هذا بالنسبة للجبل الأنفية. بالنسبة للإيجار والذهب، أنت تتكلم عن ذهب مكنوز أو ذهب مستعمل للحلي؟ أخ محمد، إذا كنت تقصد الذهب مستعمل نعم، يعني الذهب الذي تأخذ نعم. اللي تقصد ذهب النساء؟ يا أخ محمد، نعم ذهب النساء. إذا كان ذهب النساء فلا زكاة فيه. إذا كان الذهب الذي هو تستعمله النساء للزينة المعروف بالحلي فهذا لا زكاة فيه. أما الأوضاع في العراق فكررنا في هذا البرنامج المبارك كثيرا، وما زلنا نسأل الله أن يلطف بالعراق كله وأن يحفظه من طرائق المحن وغوائل الفتن. الأخ محمد من تركيا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، حياك الله. كيف صحتك؟ الله يبقيك. الله يجزيك عنا كل خير. اللهم آمين. يا شيخ، هلا هون في تركيا كان يؤذن الفجر الساعة 4:07. نعم. هون في عندهم عادة إنه بيأخروا صلاة الفجر برمضان للساعة 3:30، بيقربوها للثلاثة ونص. يؤذن يعني متى؟ يعني المؤذن يؤذن بليل. فكم ننتظر من الوقت حتى نمسك عن الطعام؟ لا هم، هذا سؤال يا شيخ. في تركيا المذهب الحنفي، والمذهب الحنفي يرى يرى الإسفار بالصلاة، ما يرى التقديم، يؤخرون الصلاة. تمام. هون شيخ عندهم عادة إنه برمضان بيخلوا يؤذن. إذا كان تتكلم يا أخ محمد، إذا كنت تتكلم كان يؤذن تقصد الأذان الأول؟ إذا كان تقصد الأذان الأول لا يتعلق به إمساك، قال عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن. ثاني يا شيخ، أذان واحد. الأذان الثاني متى يؤذن؟ ولا عندهم أذان واحد؟ أذان ثاني. طيب بالنسبة للتقويم، التقويم المكتوب، دعك من المؤذن، متى مكتوب؟ ما الزمن المكتوب؟ الزمن المكتوب بنفس ما يؤذنون، يعني 3:30 بيقولوا. ما يعني حتى الشيخ نحن عنا بصلاة الجمعة قال أخروا صلاة الفجر 25 دقيقة، ولكن الشيء لا علاقة لنا. شو الإمساك يا أخي محمد؟ الإمساك لا علاقة له بوقت الصلاة أداء، يعني متى يصلون متى تقام الصلاة، هذا ليس له علاقة بالإمساك، لأن المذهب الحنفي يأخذ بالإسفار، وبقية الجمهور يأخذ بأن تصلى في أول وقتها، معروف المسألة. لكن الآن متى يؤذن؟ العبرة بطلوع الفجر الصادق. فإذا كان المؤذن يؤذن التوقيت المكتوب هو موافق لطلوع الفجر الصادق وجب الإمساك، سواء كان الساعة 4، 3، 5 بحسب الحال. يا شيخ تمام، هم يؤذنون بليل. إذا يؤذنون بليل لا تمسك، لكن ينبغي أن تسألهم متى يكون الفجر الصادق عندكم. اسألهم. طيب شيخ، سؤال صغير، من خرج من سوريا وهو يستطيع القتال، هل هو فار أم مهاجر؟ هو ناج من الفتن. أبو عبد الله، تفضل أبو عبد الله. الله يجزيك فضلك. السلام عليكم. السلام، حياك الله. شيخ طال عمرك، ذاك اليوم أول يوم رمضان أنت أفتيت أن اللي كلمك من السويد، نعم، علشان موعد الإفطار، أنت قلت له أفطروا على مكة، إحنا موعد إفطارنا مدة طويلة، يعني الساعة 10 بالليل بتوقيت باريس الإفطار. الإمساك كيف؟ نمسك على السعودية ولا على باريس؟ هو الآن نقول نحن ذكرنا الآراء الموجودة في الساحة. نعم. الآراء الموجودة في الساحة، بعض العلماء يرى أن المدة إذا زادت عن 20 ساعة لا يتأتى في 3 ساعات أو 4 ساعات أو 3:30 أن الإنسان يصلي مغرب ويصلي عشاء ويصلي فجر ويصلي تراويح ويصلي ويأكل طعام سحور ويأكل طعام إفطار، ما يمكن، هذا أمر معروف يعني لا يتأتى. لكن المسألة يعني ليس فيها قول واحد، ولا أستطيع أن ألزم الناس أنا بشيء. هناك لجان إفتاء في السعودية، في الأزهر، في دولة الإمارات، في غيرها من دول العالم الإسلامي، في نفس المجلس الإفتاء الأوروبي. لكنني أنا الذي يظهر لي في المسألة أن الإنسان إذا كان الفجر عندهم يؤذن بأول الليل، الساعة 2، 1، 3، ينظر متى تطلع الشمس ثم لو أمسك قبل طلوع الشمس بساعة إلى غروبها حسن، هذه حالة وهذه أحب إلي. وإما أن يبقى على ما عليه الناس وهذا أبرى للذمة، وإما أن يأخذ بتوقيت مكة عند الإفطار، بتوقيت مكة عند الإفطار، والعلم عند الله. الأخت نادية من أبو ظبي. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام، حياك الله. جزاك الله خير، رمضانكم مبارك. بس الله يحفظك فضيلة الشيخ، سؤالين يمكن الأخ قبل شوي سألها، بالنسبة للذهب للزينة للمرأة حتى لو كان أكثر من 85 جرام يعني هي ذهب الزينة يا أختي نادية، في خلاف شهير بين أهل العلم، منهم من يرى أنه يزكى ومنهم من يرى أنه لا يزكى. الذي أرجحه والعلم عند الله أن ليس فيه زكاة أيا كان وزنه. في سؤال ثاني يا أخت نادية؟ نعم الله يخليك. أنا في إحنا ثلاث أخوات يعني ثلاث بنات، وفي عندي أخت تعبتنا شوي يعني بالنسبة لمسألة الميراث، يعني للأسف هي كلمة أنه مثل يعني كانت في يعني أخذت أكثر من حقها بالميراث من والدتها. هذه أشياء شخصية ما يحسن يعني نشرها، لكن نسأل الله أن يصلح حالكم يعني. عذرا يعني بالنسبة لمسألة الميراث أخذت أكثر من حقها، فبس حبيت أسأل. أنا مو متزوجة، فبالنسبة إذا ردت أكتب وصية اللي عرفت أنه بالوصية عرفت في شيء أنه يقول اللي يحرم وارث من ورثة رب العالمين أنه يحرمه من الجنة. شوفي يا أختي نادية، إن شاء الله تتزوجين تنجبين عيال بدري على الوصية إن شاء الله. الله يسر أمرك. الأخ خليل من النرويج. السلام عليكم شيخ. السلام، حياكم الله. الله يحييك شيخي. يا نفس المسألة اللي سألوك فيها الأخ من السويد والأخ من النرويج. نعم. المسألة التبست علينا هنا لأنه لجنة الإفتاء الأوروبية، نعم، هي طبعا حددت وقت أوقات الإفطار وأوقات الإمساك. نعم. علما أننا عندنا في النرويج يعني الإفطار والإمساك عندما دخول الليل يبقى نفس الضوء، يعني من المغرب إلى الفجر نفس الضوء لا يتغير، يعني ليس غروبا غروبا ولا ليلا ليلا. اي لكن اللجنة ما كم ساعة جعلتكم تصومون؟ السنة اللي فاتت صمنا 19 ساعة، هاي السنة نزل الساعة عن السنة اللي فاتت فخلتها 19 ساعة وشيء من هم أعلم مني بهذا الأمر، أعلم مني أقرب. طبعا يا شيخ طبعا هناك أناس كثير يعني حتى فينا سمعوا أمس فتوتك للأخ اللي في السويد فقرروا أنهم يفطروا على السعودية. علمنا يا شيخ أن عندنا مساجد ولجنة إفتاء أوروبية، وهذا يصير شيء من الشقاق، ناس تصوم على السعودية ناس تصوم على تركيا، وناس تتبع المساجد هنا وناس تتبع اللجنة الأوروبية، أفيدونا في الأمر يعني بشكل. هو لجنة الإفتاء يعني أنا لا أدري من فيها، لكنهم لا شك أنهم أقرب وأدرى بالحال قطعا، يعني هم أقرب وأدرى بالحال، لكن لا يعني أن الفتوى. أنا أقول في علم القاصر إذا تجاوزت الصيام عشرين ساعة لا يكلف العباد بهذا، إذا تجاوز الصيام 20 ساعة لا يكلف العباد بهذا، لهم أن يمسكوا قبل شروق الشمس بساعة أو أن يفطروا مع مكة باعتبارها أن الأرض دحيت منها وأنها أم القرى. الأخ عبد الله تفضل، ولو تعجلت علينا لأن الوقت أزف. أبشر يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، حياك الله. بارك الله في لك في علمك وعملك يا شيخ. آمين. أردت أن أسألك عن موضوع الحلقة شيخنا الكريم، عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. نعم. فأردت أن توضح لي شيخي هل له أثر على واقع أمتنا الآن؟ ربما قال بهذا البعض، لكن ولماذا الأمر خص أهل الشام يعني أهل الشام سلم. يعني لأن سلم رأى رؤيا أن العمود تحت وسادته يخرج الكتاب ويغرس في الشام، فكأن النور يكون أكثره في الشام. العموم هذا الذي يظهر، وأستطيع أن يعني أفصل لك في الحديث لعلي أتحين في لقاء قادم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وأن يجمعنا على الحق، وأن يزيدنا بصيرة في أمر ديننا ودنيانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.